خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك ربي من شر ما صنعت، أبوء لك ربي بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فمات من يومي دخل جنة وإن قابل ليت فمات من التي دخل جنة. نعمة عظيمة هذه الأدعية اليسيرة إذا حصلت لك دخلت الجنة من أفضل النعم. فالمحافظة على الأوراد الصباحية والمسائية من أعظم نعم العبد. جزاكم الله خير سمحت الشيخ وأحسن إليكم. المستمعة التي رمزت اسمها بسين سين تقول: سمحت الشيخ، أنا حلفت فقلت والله لا أتزوج، وقلت والله لا أتزوج فلانا، والآن أنا مخطوبة، فهل علي كفارة يمين واحدة أم اثنتين وجزاكم الله خيرا؟ علي كفارة، تكفيك كفارة واحدة، لأن الأصل منع امتناع الزواج، فيكفيك كفارة وأزوجي وأزوج الله لك التوفيق إن شاء الله. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا سمحت الشيخ وأحسن إليكم. سؤالنا الأخير في هذه الحلقة من زيد الدوسري يقول فيه: كان لي عند أحد الناس مال، وعاهدت الله إن أعطاني المال فسأترك سماع الأغاني، وبعد أيام أعطاني المال لكني رجعت بالتدريج إلى سماعها، وسؤالي: هل هذا يعد نذرا وما الواجب علي؟ يا أخي أخطأت، أن تعلم الغنى حرام وتعاهد الله أن تترك الغنى إن أعطاك المال، يعني جعلت بينكم مقايضة، أو لهذا النبي قال: النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. أنت تعلم أن غنى حرام، كيف تسمعه؟ كيف تصغي إليه؟ ثم هذا المعدل لأنك تأتي حرمته، كفل عن يمينك وترفع عن غنى وابتعد عنه، فذاك أحسنك، وإياك أن تكذب يمينك. الله يقول: ومنهم من عاهد الله لئن آتاهم فضل لنصدقن ولنكون من الصالحين، فلما آتاهم فضل بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه بما يكذبون. فهل يبحث يا أخي من هذا الأيمان، واترك الغنى وكفر عن يمينك ولا تعد لي أبدا. جزاكم الله خيرا سمحت الشيخ وأحسن إليكم.